بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي ختم الله به الرسالات وأتم الله به النبوات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاء مبارك تحت عنوان عام هو لطائف المعارف، ولقاء اليوم يحمل عنوان آية المباهلة. آية المباهلة، ندرك جميعا أن في القرآن الكريم آيات تحمل أسماء بصرف النظر عن السور، فكلنا نعرف آية الكرسي وما جاء في فضلها، ونعرف آية المجادلة، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونسمع بآية المداينة، يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ونقرأ عن آية السيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. هذه كلها آيات حملت اسما أو صفة معينة. من تلكم الآيات التي حملت اسما أو صفة معينة آية المباهلة. ما المباهلة؟ المباهلة في اللغة الدعاء، وهو أمر إذا كان الدعاء للمحاجة وتحمل أو تضمن شيئا من اللعن انتقل إلى كونه مباهلة، لكن لا يلزم أن يكون فيه لعنة، لكن في الغالب يكون عند المحاجة. وهذه الآية وردت في سورة آل عمران، قال الله جل وعلا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. ما سر هذه الآية؟ هذا ما نحاول في هذا البرنامج لطائف المعارف في هذه الحلقة بالذات الموسومة بآية مباهلة أن نميط اللثام عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن، والقرآن من أعظم ما أنزل من أجله دفع شبه المعاندين ورد دعاوي الكافرين. قال شوقي: جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم، آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم، والله يقول من قبل تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هناك وفد من النصارى من نجران قدموا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة، والنبي خير داع وخير هاد بأمر الله، يحمل في طيات قلبه السكينة والرحمة والعقل صلوات الله وسلامه عليه. جاء النصارى أناخوا بمطاياهم وفدهم في المدينة، صلوا في مسجده صلاتهم ولم ينكر عليهم، توجهوا شرقا قبل كل ذلك حتى يصلوا إياهم إلى طريق بين. أتوه يجادلونه في أن عيسى ابن الله، يزعمون أن عيسى ابن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما عيسى عبد الله ورسوله. كيف نزل القرآن في محجتهم؟ نزل القرآن يعلمنا نحن في الأول كيف ندعو إلى ربنا. نزل القرآن بالأمور المتفق عليها بيننا وبين النصارى، قال الله: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فالآيات تتابع تثني على مريم على آل عمران، والنصارى يعظمون مريم يعظمون آل عمران. إذن بدأ القرآن بنقاط الاتفاق، بدأ القرآن بماذا؟ بنقاط الاتفاق، ثم وصل الأمر إلى القضية الخلاف وهي في عيسى بن مريم عليه السلام. قال الله جل وعلا: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. كلمة مثل هنا ليس المقصود منها المثل المعروف الذي يضرب ويقال ضرب مثل، لا، المقصود بكلمة مثل هنا حال وصفة، والمعنى إن حالة عيسى صفة عيسى عند الله كصفة آدم، والمعنى أن النصارى تقول إن عيسى ابن الله بدلالة أنه ولد من غير أب. فجاء القرآن وقال: لو كانت المسألة بهذا المفهوم، لو كانت القضية بهذا المنطق، لكان آدم أولى بالبنوة من عيسى، لأنه إن كان عيسى لا أب له فإن آدم لا أب له ولا أم. لكن ليست القضية بهذا المنطق، فالله جل وعلا منزه عن الصاحبة والولد، مقدس لم يلد ولم يولد. قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من المخلوق من تراب؟ آدم. وقد مر آدم بثلاث مراحل: خلق من التراب، أولا التراب، ثم التراب مزج بماء فأصبح طينا من المرحلة الترابية للمرحلة الطينية، ثم الطين ترك فأصبح فخارا، هذه المرحلة الثالثة. وبكل ورد القرآن، قال الله من تراب، وقال الله من طين، وقال من صلصال كالفخار. هذا المحاجة التي حاج الله جل وعلا بها النصارى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك يا من؟ يا محمد، فلا تكن من الممترين. وصلت الآن القضية إلى فصل خطاب، فمن حاجك فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من الحق أي هذا القرآن، فقل أي قل لهم تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. النبي عليه الصلاة والسلام كان على يقين من ربه، على يقين من الحق الذي يدعو له، وفاطمة أحب بناته إليه وعلي زوجها، فدعا صلى الله عليه وسلم فاطمة وعليا والحسن والحسين، هؤلاء كم؟ أربعة، وهو الخامس عليه الصلاة والسلام. وواعد النصارى وأتى بأهل بيته وقال لهم أي لعلي وفاطمة والحسن والحسين، إذا أنا دعوت فأمنوا، إذا أنا دعوت فأمنوا. فقدموا، وقدمت النصارى وفد كانوا قرابة 5 أو 6. فلما رأى ذلك الوفد، وكان عندهم شيء من العلم، النبي صلى الله عليه وسلم والوجوه الطاهرة التي معه، وجه فاطمة وعلي والحسن والحسين، قالت النصارى بعضها لبعض إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها، لو سألت الله أن يزيل الجبال لأزالها. فامتنعوا عن المباهلة، فامتنعوا عن ماذا؟ عن المباهلة. قال الله فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الحق فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فخرجوا من عنده من المدينة واتفقوا معه على صلح، وعلى أن يبعثوا له كذا وكذا مما اتفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء القوم أو الرهط من النصارى. هذه الآية أيها المبارك لها فوائد، لها دلائل، من أعظم ذلك فضيلة هؤلاء الأربعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه جلل أي غطى الحسن والحسين وفاطمة وعليا بكساء، وقال اللهم هؤلاء آل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم هؤلاء آل بيتي فأذهب الرجس عنهم وطهرهم تطهيرا. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مقام عظيم، وأهل السنة سلك الله بنا وبكم سبيلهم لا يغلون فيهم ولا يجفون عنهم، وهذا هو المنهج الحق. لكن ليس كل الناس يصنع هذا، فمن الناس من يدعي أنه من أهل السنة أو هو من أهل السنة حقا لكن فيه جفاء لآل البيت، ومن الناس من يغلو فيهم، ودين الله بين الجافي عنه والمغالي فيه. وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه، الإمام المعروف فقهيا وسنيا، رابع الأئمة الأربعة ظهورا، جلده المعتصم وآذاه. والمعتصم من ذرية العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يقول عفى الله عني وعن المعتصم وجعلت المعتصم في حل. فيقال له لما تفعل ذلك يا أبا عبد الله؟ قال إنني لا أستحي من الله أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيني وبين أحد أبناء عمومته خصومة، إني لا أستحي من الله أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وبيني وبين أحد أبناء عمومته خصومة. ولا ريب أن أبناء العمومة من آل بيت رسول الله، لكنهم ليسوا في منزلة علي وفاطمة والحسن والحسين، فهؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الليل فسقى الحسن ثم سقى الحسين، يعني كلاهما يستسقي، وانظر هذا رأس الملة وإمام الأمة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يستنكف ولا يستكبر أن يسقي هذين الصغيرين عندما يقوم في الليل عطشا. فسقاهما، فتنبهت أمهما فاطمة، وكانت حجرة علي وفاطمة قريبة من حجرة عائشة، فقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة إنك وهذين، أشار الحسن والحسين، وهذا الراقد، وأشار إلى علي، وأنا يقصد نفسه، لفي مكان واحد أو في مقام واحد يوم القيامة، لفي مقام واحد يوم القيامة. وهذا كله يدل أيها المبارك على فضيلة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يأتي الحديث هنا عن عيسى بن مريم عليه السلام. عيسى بن مريم ما اختلف الناس منذ قديم الدهر في أحد كما اختلفوا في عيسى بن مريم. اليهود زعمت أنها قتلته وتخلصت منه، والنصارى تزعم أنه قتل وصلب لكنه ابن الله، والمسلمون وهذا الحق يقولون هو عبد الله ورسوله. قال الله جل وعلا عن اليهود: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله، قال الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. إذن أخبر الله أن عيسى رفع، ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى ينزل في آخر الزمان كعلم وشرط من أشراط الساعة، وقد قال الله في الزخرف: وإنه أي عيسى لعلم للساعة، أي علم من علامات قرب قيام الساعة. فينزل عليه الصلاة والسلام واضعا يديه على أجنحة ملك، إذا طأطأ رأسه يظهر كأنه خرج من ديماس، أي كأنه لتوه متوضئ، وبيده حربة، وينزل والدجال يوم ذاك يحارب المسلمين. فإذا رآه الدجال ساح مع ذاب، لكن عيسى يتبعه فيقتله. لماذا يقتله وقد مات الدجال أصلا؟ قال بعض أهل العلم في تعليلها: ذلك أنه إذا قتله وعرق دم الدجال بحربته عيسى اطمأن الناس على أن هذا الدجال الذي يدعي الألوهية قد قتل حقا، وهذا دمه حالق بحربة عيسى. ينزل عيسى بن مريم، والمسلمون يومئذ يريدون أن يصلوا العصر في بيت المقدس، فيأبى أن يتقدم، ويتقدم إمامهم غالبا ما يكون المهدي. قال صلى الله عليه وسلم: إن منكم لمن يصلي عيسى بن مريم خلفه تكريمة من الله لهذه الأمة. من العلل أو الأحكام أو الحكمة التي ذكرها العلماء في قضية لماذا يتقدم المهدي أو هذا الرجل الصالح على عيسى بن مريم، على أن في قلبه القرآن وعيسى في قلبه الإنجيل، والقرآن مقدم على الإنجيل، وهذا عندي تعليل حسن لكنني لا أجزم به، فالعلم عند الله، أي العلم الفصل. نبقى في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى يمكث في الأرض يحكم قرابة 7 سنين، حتى إذا قربت تلك 7 يخبره الله جل وعلا عن خروج أقوام ليس لك بهم يدان هم قبائل يأجوج ومأجوج، فيحرز عيسى والمؤمنون الذين معه، يحرز عيسى المؤمنين الذين معه إلى جبل الطور في أرض سيناء حتى يهلك يأجوج ومأجوج، وسيأتي إن شاء الله تعالى لقاء خاص يتحدث عن يأجوج ومأجوج. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم، وظاهر الأمر أنه يستوطن المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عيسى بن مريم سيمر على فج الروحاء، وفج الروحاء الآن موجود في طريق المدينة جدا القديم، يبعد قرابة 70 كيلا عن المدينة، وأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمر عليه حاجا أو معتمرا، وهذا يؤكد الروايات إن عيسى سيستوطن آخر الزمان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما تهيأ إراده، وأعان الله جل وعلا على قوله، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.